بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، أحييكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأله تعالى أن يجعله لقاء نافعا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، واصل الكلام على ما بدأته معكم في الكلام في المحاضرة السابقة حول كتاب الجنائز، وقد ذكرت لكم أن العلماء رحمه الله يستطردون في الكلام عند بداية الكلام على الجنائز بعض المسائل التي لها تعلق من قريب أو من بعيد بالموت، منها حكم التداوي الذي أنهيت الكلام به في المحاضرة السابقة. يعني مما يقولون رحمه الله في ذلك بالتداوي، يقولون التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وقال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث، يعني الأحاديث الأمر بالدواء، إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. كل هذا يدل على أنه لا بأس بالتداوي، وأنه لا ينافي حقيقة التوكل. بعد هذا أنتقل معكم في محاضرة اليوم إلى مسألة، وهي: ما حكم التداوي بمحرم؟ هل يجوز التداوي بمحرم؟ خلاصة الجواب في هذه المسألة أنه لا يجوز التداوي بمحرم لحديث لا تداووا بحرام، ويستثنى من ذلك أنه يجوز التداوي بمحرم بشرطين إذا تحقق شرطان: أن لا يجد مباحا غير هذا المحرم، وأن يضطر إلى ذلك. إذا نقول الأقرب أنه التداوي بالمحرم لا يجوز إلا بشرطين: الأول أن لا يجد مباحا غيره بعد البحث، والثاني أن يضطر إلى ذلك. طيب، بس هذا المحرم. طيب، التداوي بالسموم، ما حكم التداوي بالسموم؟ هذا محرم كالخمر مثلا، لكن طيب من حكم التداوي بالسموم لو ثبت أن هذا السم الأخذ منه نافع؟ ذكر غير واحد أن الدواء بالسموم إن غلبت عليه السلامة، طيب، ورضي نفعه لهذا المريض لدفع ما هو أعظم منه، جازت أو جاز استعماله أو جاز الاستشفاء به. أيضا يذكرون رحمهم الله مسألة أخرى، وهي حكم التداوي بحرام لو خلط بمحرم لو خلط بشيء فأزال منه السكر، أو خلط بشيء فلم يصبح للإسكار فيه أثر، وهو ما يعبر عنه اليوم بالكحول. الكحول الآن كما لا يخفى عليكم تخلط ببعض الأدوية حتى تسيلها، تساعد على تسييلها، يعني لم تخلط الكحول لذاتها مرادة، وإنما خلطت تبعا لأجل ماذا؟ تسييل المادة الدوائية. فيعبر عن ذلك بالاستحالة، يعني استحالت الخمر إلى مادة أخرى من الأدوية فتستعمل في الدواء. ما حكم هذا الاستعمال؟ العلماء رحمهم الله يقولون: إذا خلط الدواء بشيء مسكر واستحال المسكر ولم يبق له أثر، جاز التداوي به، كأن يكون محلول بمادة فقط لأجل أن يحلها، خاصة إذا لم يوجد غيره. أما إذا وجد غيره فنقول البديل الحلال أولى من أن يدخل في أمر قد يكون فيه شيء من المسكر فيؤثر عليه. طيب، ينتقلون في الكلام أثناء كتاب الجنائز أو بداية الجنائز إلى الكلام عن مسألة عيادة المريض، لأن المرض يعني الموت في الغالب يسبقه مرض عند كثير من الناس، وإن كان لا يلزم منه، لكنه يعني كثير من الموتى قد يسبقهم مرض قبل موتهم، فناسب أن يذكرون الكلام على عيادة المريض. فيقولون: عيادة المريض تسن عيادة المريض، وهذا جماهيرهم يقولون بالسنية ولم يقولوا بالفرضية، إلا طائفة من أهل العلم قالت أن عيادة المريض فرض كفاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية له، قال: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء ورد السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال هو واجب على الكفاية. إذا يختار شيخ الإسلام أنه ليس السنية فقط وإنما الوجوب الكفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. لكن أولئك جعلوها، قالوا لما كانت هذه الأمور من باب العادات لم يرتفع فيها الحكم إلى القول بالوجوب والتأثيم لمن تركه، فحملوا على أكثر أبواب الآداب وأبواب الأخلاق وما كان من العادات على أنه على الندب أو على السنية لا على الوجوب، لأن القول بالوجوب يلحق الأمة بمشقة. هذا على أي حال رأي في العلماء في هذه المسألة. طيب ويتبع هذا مسألة، يتبع هذا الكلام أنه هل يجوز عيادة غير المسلمين؟ هل تصح أو هل يجوز عيادتهم أو هل تصح عيادتهم أو هل يعني يجوز للإنسان أن يعود كافرا مثلا؟ الجواب: يجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم فيما ليس هو من خصائص دينهم وتعزيتهم ودخوله المسلم للمصلحة وكرجاء الإسلام. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم ودخول المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. قال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام. إذا هذا مما يذكر أيضا تبعا في عيادة المريض، أنه لا بأس لعيادة المريض وإن كان غير مسلم، هذه من محاسن الأخلاق في ديننا الإسلامي. قالوا: لكن إذا أراد أن يعود المسلم المريض عموما لا يكثر الزيارة عليه، بل يكون غبا، يعني يوم دون يوم أو أيام دون أيام، ويشرع له عندئذ أن يقول ما ورد، ومما ورد أن يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، ويدعو له، وأيضا يقرأ عليه ما ورد من أدعية أو ما ورد في زيارة المريض، مثل: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو يقول: بسم الله أرقيك، والله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أو أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. هذا مما ورد ومما يدعى بها أو يعني تقال عند المريض. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بكتاب الجنائز، وهي ما يسن عند الموت. ما يسن عند الموت، قال العلماء رحمهم الله تعالى: يسن تذكيره بالتوبة، لأنها قالوا مطلوبة في كل حال، وهو أحوج إليها في هذه الحال من غيره. أي يسن تذكير من نزل به الموت أو خشي عليه الموت أن يذكر بالتوبة، لأنها مطلوبة في كل وقت، وهنا أحوج ما يكون إليها. وأيضا يذكر بالوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. لاحظ معي في الحديث ماذا قال، أو الحديث متفق عليه، قال: ما حق امرئ مسلم له شيء. له شيء هنا يحمل العلماء أن الوصية مطلوبة ومتأكدة ويؤمر بها إذا كان هناك شيء يتعلق بذمم الناس وحقوق الآخرين. أما إذا لم يكن له شيء فلو لم يوصي لا يلحقه إثم، لكن متى تتأكد الوصية ومتى يؤمر بها؟ إذا كان للإنسان شيء متعلق بحقوق الآخرين أو حتى بحقوق الله، كأن يكون لديه زكاة لم يخرجها فيوصي أن تخرج من ماله، أو يقول: أنا لم أتمكن مثلا من الحج فحج عني، أو يقول لفلان علي دين. كل هذه الأمور يذكرها، أو يوكل وكيلا له عن يقوم بوصيته أو بتركته أو بالأوقاف أو يوصي بوقف معين. كل هذه مما يعني تذكر في الوصية، لكن نقول تكون واجبة إذا كانت في الأمور الواجبة، أما في التبرعات فهي مستحبة لا واجبة. أيضا يقولون يسن تعاهده ببل حلقه بالماء، لأنه عند نزع الموت أو عند خروج الروح سبحان الله تعالى من يعني ينزل بالإنسان العطش، فبل الريق أو سقي الإنسان الماء يسهل خروج يسهل النطق بالشهادة، فيستطيع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله عند موته. وهذا يدعون أيضا أنهم يقولون بعد ذلك يلقنه لا إله إلا الله، تلقينه لا إله إلا الله. إذن أيضا مما يسن عند الموت أن يلقن الميت لا إله إلا الله، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. ويكررها إن استطاع لكن بدون أن يتضجر منها، فإن حس أن هذا النازع الذي ينزعه الموت وروحه الآن مثلا في غرغرة، فإنه لا يأمره على سبيل الأمر قل لا إله إلا الله هكذا، لا، عليه ماذا؟ أن يكون بلطف، أو هو يذكر لا إله إلا الله فهو إذا سمعه ذكر لا إله إلا الله، لأنه يخشى عليه أنه يتضجر ثم يرفض أن يقول هذه الكلمة العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار عمه قال له ماذا؟ قال قل لا إله إلا الله، لما أمر عمه أبا طالب قال له قل لا إله إلا الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار لما عاده قال يا خال قل لا إله إلا الله، رواه الإمام أحمد. إذن هذه من الأمور التي يعني تشرع عند الموت، كما قلت أنه يوصيه بالتوبة ويذكرهم بالوصية إن كان له شيء يوصي به، وأيضا كذلك يتعاهد ريقه بالبول بالماء أو بتشريبه شيء بسيطا منه حتى يسهل ماذا؟ النطق بالشهادة، وأيضا يلقنه الشهادة ويأمره بها لكن بلطف وبحكمة حتى لا يتضجر منها. وقالوا وإذا كان تكلم بعدها فيذكره أيضا بها لأجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كما ورد في الحديث. هل يشرع عند الموت أن يقرأ على الميت عند موته سورة ياسين أو لا؟ العلماء رحمه الله من الفقهاء ينصون على أنه يشرع أو يستحب أو يندب أن يقرأ على الميت لا إله إلا الله، ليس إذا مات، لا، قبل موته عند من يحتضر، يسمونه الاحتضار يعني قرب الموت، يقولون عند الاحتضار يقرأ على المحتضر سورة ياسين. لماذا؟ قالوا لأنه ورد فيها حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه أبو داود. لكن المحققون من أهل العلم يقولون بأنه لم يثبت هذا الحديث، وإنما هذا الحديث موقوف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو مضطرب في سنده. إذا قال بعضهم أن هذا الحديث لا يثبت لكونه أولا موقوف ليس مرفوع، الأمر الثاني أنه هناك اضطراب في سنده وفيه ضعف لجهالة أبي عثمان أحد راويه وأبيه، وأعله ابن القطان رحمه الله بالوقف والاضطراب. إذا هذا الحديث إذا لم يثبت إذا لا نقول بسنية القول به، أما عند الذين يقولون هذا الحديث أو يقولون به فهم يقولون أنها تقرأ على الميت أو على المحتضر سورة ياسين. لو قرأها الإنسان لا ننكر عليه لو قرأها، لأنها قرآن والقرآن كله مبارك، لكن قد ننكر على الإنسان لو قال من السنة وجعلها من السنة أن تقرأ. طيب، يذكرون العلماء أمر آخر وهو الفاتحة، يقول أيضا وتقرأ عليه الفاتحة، أيضا هذه لم يرد فيها حديث، لم يثبت فيها، إلا إذا قيل أن الفاتحة باعتبار أنها رقية وأراد أن يقرأه لأجل شفائه، فهنا قد يقال بهذا. ثم مما يذكره العلماء في أيضا مما يستحب عند الموت أن يتوجه الميت، أن يوجه الميت إلى القبلة، بحيث أن يكون عندما يدعو أو عندما أراد مثلا أن يستقبل القبلة لأجل أن يكون في دعائه مستقبل القبلة. وقد جاء في الحديث عن استقبال القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. طيب، هذا إذن الأشياء التي يعني يستحب أو يندب فعلها عند الميت. طيب، إذا مات ماذا يستحب؟ مسألة أخرى، إذا أنتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يستحب عند موته. قال العلماء فإذا مات سن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. وأيضا في رواية فقولوا خيرا فإن الملائكة أيضا تؤمن على ما تقولون، وفي رواية قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ومن هنا يسمى تغميض إذا العينين. إذن هذا الأمر الأول عند الوفاة تغميض العينين. ورد عند بعض أهل العلم أنه يقول إذا غمضه وغمض يعني عيناه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا نقول ليس سنة لأنه لم يثبت، وما ورد فيه فهو منقطع لا يصح الاستدلال به. قالوا وأيضا مما يسمى بعد تغميض العينين شد اللحيين، شد لحيه يعني إذا اللحيين كان هكذا يشدهم إلى أعلى بحيث أن يغلق الفم ولا يبقى الفم ماذا مفتوحا، هذا يسمى ماذا شد اللحيين. أيضا قالوا ثالثا مما يستحب عند الموت تليين المفاصل، لأن بعض الناس قد تقبض روحه ويكون على هيئة معينة بحيث أنه لما يطول الأمد لا يستطيع عند الغسل أن تلين المفاصل، قالوا فتلين المفاصل بحيث يتمكن إنسان من غسله أن يغسله ماذا غسلا تاما، فتلين مفاصل الكفين واليدين والساقين إذا كانت أيضا مثلا أدخلت إلى الداخل، كأن يجلس مثلا إنسان هكذا برجليه مثلا قد أدخلهما سحبهما للداخل تلين حتى تكون مستقيمة، ويسهل عند غسله تنظيفه وأيضا تكفينه، لأن بعض الناس قد يموت بحالة معينة من الموت فيقولون عند الوفاة يلين المفاصل قبل أن تنشف ويصعب عند إذن ماذا تلينها لأجل غسيلها وتكفينه. إذا يشرع تليين مفاصله، وأيضا يشرع قالوا خلعه بثوب وستره بثوب آخر حتى لا تحميه هذه الثياب التي عليه ويسرع الفساد إلى الجسد. قالوا أيضا يشرع ستره بثوب لما روت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي سجي ببرد. أيضا وضع بعض العلماء يقولون يوضع حديدة على بطنه، لماذا؟ قالوا لأجل ماذا؟ أجل أن لا ينتفخ البطن. هذه المسألة الآن قد يستغنى عنها لماذا؟ لوجود الثلاجات الحافظة الآن، الآن أغلب الجثث الموتى تجعل في ثلاجات حتى تتم أمور الوفاة وما يتعلق بها من إجراءات، فوضع الحديدة لا يحتاج له الآن. ورد في حديث أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، لكن هذا أيضا فيه نظر لأنه يعني السنة الإسراع بتجهيز الميت ووضعه الآن في الثلاجة يغني عن ذلك. طيب طبعا الحديث الذي ذكرناه عن أنس أيضا في كلام أصلا في, في, في سنده إلى أنس، قال ووضعه على السرير لأجل غسله، وأيضا السرير في الغالب يكون مرتفع وهو مثل النعش وبالتالي لا تكون الهوام قريبة إليه. كل هذا الآن قد لا نحتاجه لوجود ماذا؟ الثلاجات الحافظة لهذه الجثث. أما إذا لم توجد الثلاجات فكل أمر يعني لنا حفاظا على الميت وحفاظا على جسده أن تصيبه الهوام أو يصيبه الفساد أو يسارع إليه العطب فإننا نقول هذا مطلوب. وفي ذلك يقول إمام الشافعي في كتابه الأم قال وكلما صنعوا أي شيء صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه عن هذا الميت رجوت أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. إذن كل الأمور هذه التي قد تكون فيها نفع لهذا الميت من حيث أن لا تؤدي إلى فساده أو لا تؤدي إلى خروج الرائحة منه أو لا تؤدي إلى أي أمر يتعلق به فإنها مطلوبة ولا بأس بها كما قال الإمام الشافعي. قال ومما يسرع أيضا وهذا أمر مهم حقيقة الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، إن مات غير فجأة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. أما إذا كان فجأة فلا يستعجلون لأجل يخشى أن يكون هذا ما أصابه هو عبارة عن إغماء أو توقف قليل ثم بعد ذلك قد يعود النبض للقلب أو تعود الحياة للإنسان، فلا يستعجل في موت الفجأة حتى يتأكد منه، ونص العلماء على ذلك. قد يستدل أيضا من الأدلة التي تدلنا على الإسراع بتجهيز الميت ما جاء في الحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، ما لم يكن الانتظار به لأجل أمر مطلوب، كأن يكون أولاده يريدون الصلاة عليه، أو يريدون أن ينقله من مكان إلى مكان، كأن يموت في خارج دولة إسلامية ثم يريدون أن ينقلونه إلى دولة إسلامية. هذا التأخير لا بأس به ولا يمنع منه أو ولا يمنع منه، ولهذا نص العلماء قالوا: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه إن كان قريبا، ولم يخشى عليه من الفساد، ولم يشق على الناس الذين ينتظرون الصلاة عليه، هذا لا بأس به. وهذا كما قلت اليوم مع توفر وسائل حفظ الجثة من الثلاجات وغيرها، وأيضا توفر وسائل النقل من بلد إلى بلد، فلا بأس أن ينتظر بهذا الميت الساعة والساعتين والثلاث، أو حتى الليلة أو الليلة الثانية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، ولم يقبر عليه الصلاة والسلام ولم يدفن إلا يوم الأربعاء. هذا ما يتعلق بالتأخير. إذا التأخير، نقول خلاصة الكلام أن تأخير دفن الميت يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، كأن يكون يراد أن ينقل إلى بلاد أو مقابر المسلمين، أو يؤخر حتى يأتي أولاده ويصلون عليه ويغسلونه بأنفسهم، أو يأتي الوصي الذي أوصى أن يغسله، كل هذا لا بأس به ولا حرج عليه إن شاء الله. من المسائل التي أيضا تتبع هذا مسألة نعي الميت، هل يجوز أن ينعى الميت؟ العلماء يقولون النعي المراد به الإخبار بموته، يقولون ينقسم النعي إلى قسمين: النعي مذموم وهو مشاء ما كان مشبها أو مشبها بنعي أو مشابها لنعي الجاهلية. النعي المشابه لنعي الجاهلية وهو الإعلان بخبر الميت، وأن يأتي من ينادي بالأسواق، وأيضا كذلك يأتي من ينوح عليه، تستأجر النائحة لأجل أن يبان، يعني يبلغ الناس أن أهل فلان أصابتهم مصيبة، وهي موت فلان أو وليهم أو فلان أو الرجل المشهور، وهذا النعي كله مذموم ولا يجوز، ويحمل عليه النهي الذي ورد كما ورد في حديث حذيفة، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد. القسم، وأيضا الترمذي وحسنه. القسم الثاني ما ليس مذموما، وهو ما كان من النعي المراد به الإخبار، وهو الذي لا يشبه نعي الجاهلية، وذلك كإعلام أقاربه بموته، أو نشر ذلك في الصحف حتى يصلى عليه، قال مثلا سيصلى على فلان كذا كذا في يوم كذا في مسجد كذا، حتى يأتي الذين يريدون أن يصلون عليه، ويكثر المصلين، وكلما كثر المصلون كلما كان ذلك أرجى في قبول شفاعتهم فيه، وهذا لا بأس به ولا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في مؤتة، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وأيضا نعى لهم النجاشي عندما مات، وقال: صلوا على أخيكم، وصلوا عليه صلاة الغائب. فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. هذا النعي الوارد في الحديث هو من النعي المسموح به أو المأذون به، أو ما ليس مذموما من النعي. أما النعي الذي في صورة أنه تجلس ثلاثة أو أربع أيام تكتب الجرائد عن فلان وعن فلان وعن فلان، هذا يخشى أن يكون من النعي المذموم الذي فيه مدح للإنسان، وقد يكون هذا المدح بما ليس فيه. لكن لو أراد مدح الميت بأمر يعني هو فيه من حيث الثناء فلا بأس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة أثنوا على أحد الميتين خيرا فقال وجبت، ثم أثنوا عليه شرا فقال وجبت، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوه، ثم سألوه ما معنى وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هذه المسألة واضحة إن شاء الله. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة بعد أن ذكرت ما يجب بعد دفنه. هذه المسألة أقف عليها تكون موقف لنا، وسأواصل الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بأحكام الجنائز في اللقاء القادم. أقف على مسألة ما يجب بعد دفنه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.